من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 46 على 1. من سنة دين بعدي، هذه الذين يظن أنهم من أهل العلم هم بعيدون عن هذا الفهم، فماذا نقول عن جماهير المسلمين؟ أما الرواية الثانية فواضحة جدا يفهمها كل إنسان. قالوا من هم الغلباء يا رسول الله؟ قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، هذا أمر واضح جدا. يا محمد أنت ما سلمت علينا، الله يرضى عليك، لما بدك تدخل المجلس بدك تقول السلام عليكم. الشيخ عم يحكي لا، لأنه الصحابة كانوا لما دخلوا على الرسول وهو يصلي كانوا يقولوا له السلام عليكم وهو عم يصلي. نحن ما عم نصلي، عم نحكي ونقري. فأنت إذا لازم إذا دخلت المجلس إن شاء الله مرة أخرى لازم تقول السلام عليكم، وبعدين ما تسمي حالك خاصة أنه صوتك ناعم أنت مثل حكايتك، لا تسمي الناس الحاضرين قول السلام عليكم. يقولنا الإسلام أنه عند المغادرة هل السلام موصوف عليه بمثل ما هو موصوف عليه عند الجسد؟ والله المثلية لسه ما فهمتها، بجوز فيما بعد نفهمها، لكن منصوص عليه. أما بالمثل نشوف هلا شو بيطلع معنا، بيبين يعني قصدته ولا لا. قال عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. بالمثل يعني الحمد لله. إيه صح، بس أنت أولى أبو محمد قبل محمد. هو محمد لأنه نحن كل التركيز عندنا على الدخول. لا على الخروج. هذا من فوائد تكرار المجالس حتى يذكر بعضنا بعضا. ماذا؟ هذا لأنه عايش في الجو هذا. هذا من هذا. اي نعم. تفضل. لا قبل خلينا نكمل، احنا بدات بس اجيب اقول بالنسبه لاخر شيء توقفت عنده على موضوع تكمله الفريضه للناس الاولى. ايه هذه العقول جميله. لسه كلام على الشيخ، لسه كلام هي واحد هي اثنين هي ثلاثة. لا في له علاقه بموضوع بحثنا. سؤالي انا. لك اخي هلا خليه يكمل وبعدين. قال عليه الصلاة والسلام الجواب ما تسمع الآن. قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. هذا حديث. حديث آخر وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. هذا الجواب. النقص نوعان، النقص نوعان، نقص كم ونقص كيف. فسواء كان النقص كما أم كان كيفا الإتمام والاستدراك بيكون من التطوع. ولذلك فمعالجة خطأ التاركين للصلاة والتائبين عن الترك ليس بأن نأمرهم بأن يتعبدوا الله عز وجل بما لم يشرع من أن يصلوا الصلاة في غير وقتها. إذا كان الله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فماذا يقول الذين هم الذين هم ايه تاركون، لا شك ان هذا لهم الويل اضعاف مضاعفه. فهؤلاء ليس بامكانهم ان يستدركوا ما وقعوا فيه من الاثم الكبير باضاعه الصلاه واخراج عن وقتها، بان ياتوا بصلاه من عندهم. يصلون الصبح مثلا نهارا، يصلون الظهر ليلا، يعني قضاء كما زعموا. لأن الذين يقولون بالقضاء المزعوم لا فرق عندهم أن تقضي الصلاة الليلية في النهار أو الصلاة النهارية في الليل، كل قضاء، كل أداء للصلاة في غير وقتها المشروع، هذا كلهم يعترفون فيه. فنحن نقول من أين جئتم بهذه الصلاة تسمونها قضاء مما علي دعموا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقت محدد الوقت أوله وآخره، فهم يصلون الصلاة في غير وقتها. فهذه الصلاة في غير وقتها يقينا كما أنكم تنطقون هي غير الصلاة التي أضاعوها يقينا. وإذ الأمر كذلك، فهل يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله حقا أولا ثم يعلم مثل هذا النص الصريح ثانيا إن صلاة كانت عمومية كتابا موقوتا، أن يأتي لصلاة بوقت آخر أوسع من الأول، أوسع من الذي شرعه الله؟ الله شرع مثلا صلاة العصر ما بين عصر المغرب، المغرب إلى العشاء، هو بيجي بيقول لك بقى صليها أنت متى شئت. هذا الأمر من أين جاء؟ أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الحق، والحق أقول لولا أن أئمة كبارا قالوا بالقضاء لحملنا حملة شعواء على الذين جاءوا من بعدهم، لأن هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم ليسوا بمجتهدين، فليس لهم أن يجتهدوا ولو أنهم أخطأوا إلا الأئمة، فالأئمة إذا أخطأوا أجروا على كل حال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني موضوع قضاء الصلاة موضوع من يعني أشد الأخطاء التي دخلت في الفقه الإسلامي، هو القول بشرعية القضاء، مع أنه هذه الآية واحدة تكفي. فماذا يقول المسلم في أحاديث أخرى في هذا المجال؟ يقول عليه السلام، وهذا حديث معروف لدى الجميع الخاصة والعامة، لكن الخاصة لا يتنبهون له أنه يبطل القضاء، فماذا نقول عن العامة؟ ألا وهو قول عليه السلام: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. الذي لم يدرك ركعة ما أدرك، شو بيساوي يا ساداتنا العلماء؟ بيصليها. طيب هو ايش عم يقول لك؟ من ادرك ركعه، معناها اذا ما ادرك ركعه ما له صلاه. ولو كان الامر في قضاء ما بيقول هذا الكلام عليه السلام، لانه بيكمل صلاته ولو جاءت ايه في غير وقتها. بعباره اخرى، الذي جاء بالصلاه كلها خارج وقتها يؤمر بذلك، والذي جاء ببعض الصلاة في وقتها والبعض الآخر خارج وقتها هذا لا يؤمر بهذه الصلاة. كيف هذا؟ هذا غير معقول أبدا، لكن هذا واقع. المهم، فالقضاء ليس له أصل في الإسلام إطلاقا. والحديث السابق الذي ذكرته آنفا هو صريح بأن الذي فاتته الصلوات هو ليس عليه أن يقضي في غير وقتها المشروع، وإنما عليه أن يكثر من النوافل التي لا وقت لها، فهي مطلقة، يكثر منها ما شاء حتى ربنا عز وجل يعوض منها ما فاته من الفرائض، كما قلنا كما أو كيفا. فإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له بي فريضته. يبدو من هذا وكأن المراس المحسوس عليها لهذا بذرة استعمال مفروض ايه هذا كمان خطأ لأنه أعطيني والله وقتك لنفس لأنه المفروض في المسلم خلاف ما يترشح من كلامك مش مفروض فيه أنه يترك الصلاة لكن إن وقع منه شيء من ذلك تدورك يوم القيامة من النوافل لا نعم ما نقول بالوجوب من أين نأتي الوجوب يا أخي بده دليل شرعي لكن الحريص على أن يعود ما فاته بكثير من النوافل لكن ما نقول يجب عليه بسم الله كل حال ما يحصل الآن أنه كثير من المسلمين لا يصلون ولا يصلون ولا يصلون هل لنا أن نأخذ هذا من بعد استناد إلى الأدلة السابقة نقول هذا أن الكافر أسلم لا يمر بقضاء ما لم يصلي من الصلوات طيب خلص أنت أعطي الدور لغيرك لا الدور لا يحيى أبو يحيى هناك أنماط كثيرة جدا من المعاملات منها ما هو قريب إلى السمسرة ومنها ما هو بعيد ومنها ما فيه دخل وغالبية وما تعلم أنه إنسار أو عمل منهي عنه فلذي حقيقة قضية كاملة إلى نهية السمسرة عفوا قضية من يعني وأنا ما فهمتها في وين النهي عن إيش النهي عن السمسرة أنا ما أعلم هذا لعلك تعني شيئا ربما ما فهمته ولعن ونصا كلمة التمسار حتى كنت أعتقد قبل أن أسمع هذا الحديث أن التمسار هي كلمة مبتدعة من اتجاه العصر بعد مباشرة اكتشفت على أن هناك وصف على الحديث وأنه المقصود التمسار وصار في شواهد حقيقة لأنهم اطلعوا على كثير من المعاملات التي من باب التمسار وكل نقرأ في بابه ولا يجوز بيع الحاضر لبابه وبابه لحاضر فجاء ذكر التمثال وعمل التمثال والتفكير كان انه ان الجديد كان سلع معين الى شخص اخر او يتوسط الاخر دون ان نعلم الشخص الثاني يحتاج لاخر الثاني هو يعني يعطي انه غبنه او سلع على كل حال انا لا اعلم حديثا فيه لعن السمسار فندع هذا جانبا إلى أن يأتي أبو مالك وتسأل عن نص الحديث في أي مكان هو والمهم في الموضوع من ناحية فقهية أنه نشوف أنواع السمسرة التي ألمحت إليها فقلت مثلا أنه ربما نوع منها ما له علاقة بالسمسرة إطلاقا وكلنا يعلم أن السمسرة لا يمكن أن يقال بإباحتها مطلقا أو بتحريمها مطلقا فإن فرض أن هناك حديثا في لعن السمسار عليكم السلام فلا شك أنه بيكون هذا الحديث منصب على صفة معينة قامت في هذا السمسار فإذا كان الأمر كما نقول أي لا نستطيع أن نقول بإباحة السمسرة إطلاقا أو بتحريمها إطلاقا، فنسمع الآن أنواع من السمسرة اللي يمكن أن تقول مثلا مباحة أو أن تكون محرمة. أنا سئلت مرارا وتكرارا شو رأيك في السمسرة، فسألت ماذا تعني، وهذا موجود في واقعنا اليوم. بقول لك أنا بفتح مكتب لبيع الأراضي وبصير عندي علم في المنطقة الفلانية في أراضي بأسعار كذا عالية أو قليلة أو إلى آخره، عن دور مثلا تبنى قديما أو جديدا إلى آخره. فكان جوابي ما يأتي بإيجاز، إذا كنت ما بتلعب الحبلين وإنما تنصح الرجلين البائع والشاري فهذه وساطة مشروعة لا تنكر، وتأخذ عليه الأجر بدون غدر بدون غش بدون أي شيء. هذا نوع من السمسرة طبعا معروف اليوم. ترى الحديث الذي تشير إليه يعني هذا؟ ظني ستقول لا. كويس، إذن هات بقى صورة تانية لنشوف شو بيقتضي الفقه أن يعطينا من حكم عليها. اصبر. تقريبا مفاجئه ولكن يدخلها نوع من الغش، بمعنى خلاص انتهى الامر، يعني بمعنى انه انا ازين لك الامر هذا ما بيجوز، هذا واضح انه ليس فيه يعني نصح للمسلمين بل فيه تغرير وفيه تضليل وفيه كما قلنا لعب على الحبلين. هو لهذا السبب. كويس، لكن أنا استغربت إنه في حديث بلعن السماسرة. على كل حال يعني المسألة واضحة، السمسرة إذا كانت على تقوى من الله فما فيها مانع إطلاقا، لأنه فيها تقريب الأمر للبائع والشاري، لأنه ما بيستطيع الإنسان يدور الدنيا. وعليكم السلام. اي صوتك طلع، بدنا يطلع اكثر من هيك كمان ان شاء الله مشوار ثاني. نعم. فهنا يتم البيع والاتفاق ما بين الطرفين بدون سلع، وبتم بناء على فوق انه يعني قد انا بعد البيع بين الثلاثه كذا ومواد تحط شروط على انه التي تتراجع اذا تغير بهذا المعنى. ففي الان السلعه التي تباع ليست موجوده، هذا نوع. النمط الاخر وان كان شبيها له لكنه يحتاج الى حد ما، انا قد لا اكون وكيلا ومنزلا لشركه لكن ليش تشتري من عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة؟ شو بدون؟ بدي اشتري من عندي مجموعة. مكملات او غير مكملات ولا كده، فانا السلعه رقم 6 غير موجوده يعني. فانا بقول له طبعا مغطاه كده امي يعني مكملها وانا رجل فيها مطرح، فانا اذهب لاخذها من عند رجل ثاني حالا انا وجودي عنده سوء، لكن في بيني وبين الرجل يعتقد هو ان ياخذ مني او انا اخذ منه السلعه او انا لما احتاج الى هذه السلعه انا اقول عنك ما في داعي انا ابتداء اخذها احطها في السلعه اذا ما احتاج لها. طبعا انا حتى قلت حين اردت لانه انا لو كنت في الحوله في السنين وفي السنين هو السلعه ليست موجوده عندي ولا بعثت عن ابد الى بيت المحلات وانا متوجه ما كنت مشكله. الصورتين طبعا تجمعهما أن السلعة غير موجودة التي تباع وتشرى، لكن الصورة الثانية فيها ربح 15% مثلا أو أقل أو أكثر مش مهم. هذا الربح بدنا نشوف إذا كان بيطلع من كيس التاجر عمولة إليك كوسيط، هي سمسرة كوسيط من كيس التاجر، فهذا ما في شيء لأنه على بينه أنت وياه. أما إذا كان هالعمولة هذه تضاف إلى سعر البضاعة فبيدفعها الشاري فهذا ما بيجوز، لأنه هذا غدر، لأنه هو بيشتري على أساس الثمن اللي بيبيعه التاجر. فأنت لما بتضيف 15% عمولة بدك تأخذها من التاجر اللي أنت بترجع تستخرج البضاعة اللي طلبت منك، اللهم إلا إذا كنت صريحا مع هذا الزبون بتقول له هاي سعر عن التاجر مثلا، إما تعرف أنت سلفا أو فيما بعد، فأنا بدي تعبي بالمئة كذا. فكان في هيك مصارحة فما في مانع، هي السمسرة الجائزة. أما توهمه أنك أنت بتبيعه بسعر المعروف اليوم في البلد أو في السوق، لكن الواقع أنك تأخذ سمسرتك منه بسبب إضافة النسبة هذه على سعر البضاعة، هذا ما بيجوز. هي ليست من هذا الوصف الطبيعي، فأنا شو اللي بيحصل؟ أنا لا يمكن أن يكون في مكاني كافة هذه المدينة. بروح عن سيم الدنيا أقول أخي أنا كل ما أجاني لبعي أنا بدل ما يعني متى أتعامل معه لما أتبع طول ما أنا بقول له أنت أجحر فيه حبيبي أنا بيحب أكيد أشمل يمكن أعطيه 5 10 لكن إلا أنا لما أنا ساجي زي زي أنا بدي أعطيه 5 وأنت ليه حد لا لذا ففي حالات أنا أكتفي بالخمسة 5% وبعطيه 5 وفي حالات أنا بدي اللي ما بكتفي فقط بالخمسة 5% حتى لأكثر مما هو يبي كيف؟ يا هذا بيجي للهول يقول لي أنا ربي يا أخي على شبه ماركة كذا ربي إيه بقى مع ذاتي مع تبين ذا كله ما يطلع عن تبعي أنا شو معنى دعني التوليكي نحط إيه الحق هيا ونزل فيه الحق الليران ونروح نشتري هذا كل الزيارتين وبرجع بيهم كلهم على بعضهم بالحدود اللي كان ركز المطالبين فتصفي بسيدي أنا شاري لو هو أراد من سبيل السوق اللي صديته وبعد تحطها للشارع اللي فيها لكن إذا عم يحصل أنا بدي ما أشتريه، أنا سايح أنا هذا الرجل، لما بدي أخذ باخذ منك، ثم تعطيني بعطيك كامل الجزء اللي أنا بدي أعمله. طيب الزبون لما بيجيك ملزم بالشراء؟ إذا انت ما جبتها الا مشانه. لا انا جبتها بعد ما تخلص، يعني هو رجلون جاي. هذا هو ليش عم يسألك ملزم بالشراء مع ذلك بتقول انت لا؟ فكيف لا انت اتفقت معه؟ انا ما سألت ملزم بالشراء بمعنى هو عندما تحدث معي عندما تحدث معي وانا ابي انا بدي السنه الفلانيه وقال المواصفات الفلانيه قلت له انا في دفعه. طيب نعم نفضل مجلس، نفضل مجلس على أن يأتي غد، قد يأتي هو غدا يشتريها وقد لا يأتي. ما ليش؟ لكن إذا جاء فهو ملزم. إذا جاء ملزم بأي معنى؟ إنه يشتريها الحاجة هي اللي تفادت وياها عليها وبالسعر اللي أنت فرضته أو تفرضه. إذا رفض يشتريها هل أنا أقيم عليه مثلا دعوة؟ لا مش. يعني تجيب العين. مش ضروري يقيم عليك دعوة. اسمح لي، الزام شرعا يعني المؤمن، المؤمنون عند شروطهم. يعني هلا انا اذا اشتريت منك حاجة موجودة عندك ودفعت لك الثمن وقلت لك الان ما راح اقدر اخذها معي هاي الثمن ورجعت، صح العقد وامتلك هو وانت ليس لك ملك في هذه البضاعة، صح؟ فانت ملزم بتسليمه اياها وهو ملزم باخذه منك لانه اعطاك الثمن. كويس. الان انا ذاك الرجل اجيت قلت لك بدي زنفيل من نوعية كذا ويد كذا الى اخره، مواصفات جيدة وهي مو موجودة عندك، وعدتني غدا، جيت انا غدا شفتها وعجبتني، قديش السعر؟ قلت لي ليرتين مثلا، ما عجبني انا السعر، ملزم ان اشتري؟ فاذا ما في اشكال هاي ويا صورة هاي، اذا كان ويا صورة هاي ما في اشكال. وهو اين هناك ايش؟ نمطين. ايه هذا أمر سهل إذا كان يعني موصوف وصف دقيق فهو مش داخل في عموم قول عليه السلام لا تبع ما ليس عندك، لأن هذا لا يمكن بيعه وشراءه إلا بهذه الطريقة على الوصف يعني، لكن يشترط أن يكون وصف دقيق جدا حتى ما يكون مثار اختلاف حينما يأتي الموصوف وهو مخالف لبعض الأوصاف التي ذكرت من قبل. هذا جائز. شو في عندك؟ فهمت صورة من الصور اللي كانت سألك عنها. اي نعم. انه ما بيجوز، واللي فهمت الصورة انا انه انا مثلا بشتري بضاعة من التجار وجاء احد المشتريين ما وجد عندي البضاعة، قلت انا بجيب لك اياها غدا او بعد غد، بروح بشتريها بفاتورة باسمي انا شخصيا، وإذا هو طلب مني فاتورة بعطيه فاتورة مني أنا مش من التاجر نفسه. إيش هالسبب فيها الصورة؟ هاي ترجع نفس ما قلنا، هل هو بده يشتري منك بالسعر اللي يباع في السوق فأنت ربحك من التاجر وليس من الشخص؟ فإن كان ربحك من التاجر فهذا ما في إشكال في إباحته وجوازه، وإن كان ربحك منه يعني رحت أنت عند التاجر أو راح هو راح يشتري الحاجة أنت ولا هو بسعر واحد، بينما في الصورة الثانية أنت بتروح تشتريها كما لو هو راح اشتراها دينار مثلا، راح تبيعها دينار وربع، هالربع أنت أخذته منه زيادة، ما أخذته من التاجر اللي باعك البضاعة. والسعر اللي باخذها من هناك أنا بدي أمولي بالمية خمسة بالمية عشرة اللي هو، إذا كان بيصورة واتفقتوا على ذلك فهو جائز، لأنه بهالحالة بتصير أنت وكيل عنه. نعم ونائب عنه. أستاذ هو بإمكان مثلاً إذا يشتريها، لكن هو أجي قصدني أنا. شو بدنا فيها هلا هو؟ نعم. شو بدنا فيها هلا؟ ما لنا فيها، نحن فينا هلا أنت. نعم. أنت لك صورة من صورتين ذكرناهم. شو عندك ملاحظة حول صورة من صورتين تحكي فيها؟ شو بدنا فيه؟ أنا عارف يعني أنت لو قلت لي هو قصدك ما بينت لي شيء مجهول عندي. نعم. قصدك، لأنه هذا صنعتك ومهنتك. يعني هلا أنا مثلا بدي اشتري عباية، شو بيعرفني بنوعية القماش؟ ما بعرف، لكن مو أنت تستغلني أنا مسلم قيادة نفسي إلك لأنه رجل موثوق أنت عندي إلى آخره، وبتروح بعدين تتحكم فيه، هذا ما بيجوز. يعني في حوادث بسيطة كانت تقع عندنا في دمشق، يعني أحد إخواننا اللي كان يحضر دروسنا هو الله يرحمه من طرطوس توفينا رحمة الله، كان يبيع تنكات زيت، زيت بلدي تبع الزيتون، يبيعني أنا التنكي فيما بعد اكتشف بأغلى من السعر اللي يباعه لغيري، أغلى. ليك هوني أنا شيخ وأنا أستاذ وإلى آخره، لا هو خلي يساويني مع غيري. لما اكتشفنا هذا بعد مدة إنه متعايا وفلان بلغني أنك أنت بعت بسعر كذا، قال إيه نعم. تلو شلون بتبيعه بسعر وأنا بتاخذ مني زيادة؟ كان جواب إيه الربح محدود، الربح محدود. طبعا جوابي لا الربح مش محدود، لكن أنا لأني واثق فيك تأخذ مني زيادة بالعكس القضية الناس بيعملوا إذا كان ولا بد فبالسعر البيعه. فهذا غرر استغلال لا هو شريف ولا هو مشروع. فقصدي هذا الشخص اللي بيجي لعندك بكلفك بشراء شيء بدك فهم الواقع، مش في ذهنه أنك أنت راح تشتري في السوق من التاجر هو بربحك حتى تبيع الحاجة بسعر هو، وهي قضية معروفة تماما. أنا مثلا كنت ساعاتي انزل عند التاجر أخذ لي كم ساعة مثلا 30 ليرة حق الواحدة، هو بيبيع 35 أنا ببيع 35، لكن هو بيخصم لي، ما طالع الفرق أنا الربح تبعي صاله من الزبون نفس السعر اللي هو بيه أنا ببيعه، لكن هو باعتباري أنا بشتري بالجملة يعمل لي خصم، فجاءني ربح من التاجر مو جاءني ربح من الزبون. فعلى هذا أظن الصورتين دون واضحتين. في شيء عند غيره؟ يعني أستاذ الآن معلش ولو في توضيح، يعني مرة بدي أشتري زي ما ذكر أخونا شرف درافيل من واحد من الزرقاء، فنزلت على شركة مواد البناء فوجدت أن السعر أقل، فرجعت له الرجل الآخر وقلت له أنا وجدت سعر أقل من عندك، قال هذا ما بتفرق بين جمله وبين المفرق، ببيع هو سواته واحنا بنربح حسب اللي يبيع عاده. يعني انت اشتريت زرفيل او اشتريت 10 من عنده وانا كان لاني تاجر بين زيك. انا هذا سمعت هذا الكلام من احد، انا سمعت هذا الكلام فانا اربح القيمه الان، انت طبعا لو ما فرط الدر ما طلع حتى لو كان كذلك. يعني انا الان اللي فرض نفسه الان انه ليس بالضروره انه في ناس تشتري ساعات مثلا لاحظت فقط انه انت اشتريت ساعات تقصد البيت مسؤولياتها ما عاد في منها صرت تاجر وباع فيها حتى وخدعك باع فيها ليلا، لكن انت تريد ان تتاجر بدك تحصل على المبلغ اللي انت دفعته كمان 5%. لا اخي ابوي تختلف المساله، تختلف المسألة بين أنا أروح اشتري الساعة مثلا اشتريها من التاجر ب30 هو بيبيعها ب35، أنا بيجي بدوري كما قلنا آنفا بيبيعها ب35، فأنا ربحت إيه من التاجر الخمسة ربحتها من التاجر. طول بالك شوي. هاي سورة اللي حكينا ديك ساعة عنها. في سورة تانية انت بدك تحكي عنها. انا اشتريتها ب30، هو بيبيع 35، انا بعتها ب37، انا حر. كويس؟ هاي اللي عم تحكي عنها. لكن انا ما احكي عن سورة انت اجيت لعندي بدك نوعية معينة من السهام، على اساس انه انا ببيعك بنفس السعر اللي انا ببيع للزبائن. فهون في صار في استسلام. ليش ضربنا مثل اخونا هذا المتوفى رحمه الله؟ الآن نحن تعاملنا مع مهندسين وتجارين وحاطين هنا فئة عامة وغير مسؤولة لكن مفهومة. إيه نعم. إنه المهندس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنه معطي يعني أنا مثلاً ما معطي حصل، لكن لبعض البلاد اللي يخلص البلاد لبعض الناس الأقارب ترى معطي حصل 5% لا يصل في أعلى حالاته إلى 10%. وهذا حصل السعر البعض اللي احنا حاطينه قد نعطيه للجاليين والمهندسين والمهندسين. الآن في بعض الجاليين متعودين في البلد انه هو يجي لك اليوم. يعني كيف المجال يجي انت بتحصل خزانة عند المجال او تحصل مندوب. فهذا المجال متعود انه مثلا يوصلها مجهول وانه تاخذ من محل ثاني او جدتها مجهول حتى ياخذ كل الراتب منك 100 200 300 1000 جنيه وبعدين بدون معرفة هذا الزبون يأخذ منك عمولة 5% 30%. هاي رؤيتي ما قلنا آنفا. هالعمولة هاي من كيسك تطلع ولا من كيس الزبون؟ تفضل. فالآن أنا يعني وجدتني المشكلة كنت أمام خيارات. الخيار الأول أنه أنا مع هذا الزبون الذي جاء من هذا الطريق ما رأيك الخصر اللي أنا كنت بقابل أنا أقول الزهور فصلني كذا ولا سبب سلسلة كبيرين قد أعطيها فأنا الزهور الذي جاء أنا رأيك ما فصلني ولا نفسك أحد يكتال معرفة فقلت بني اللي أنا طلعت مهندس ولا من جاء وكأنه يخصني بي كنت ممكن أمنح كيف؟ وكأنها الخمسة بني كنت أنا ممكن أمنح على الزهور هذا أنا كنت في بداية أشتغل أقول له يعني ما أريد أنا كنت أقول للمهندس إنه إذا أنت يا عمي إذا تخصص الدنيا وكذا أقول لك أنا أولا تنظري عليها أنا بدي لك تحكي بدي أحكي للبوك فصفر المطري إذا يجيبوا لي زباين اللي جاي و فبعدين لما تيجي في المرة إذا كنت كذا خليني أعمل إذا الزبون أخر الخصم نعطيه 5% وأمر من الله الرد إن يحصل صلاة 5% سلام عليكم ثم بعدين لما وجدت المهندس عن العمول اللي بأخذ مني عن الزبون اللي هو جاي لي فأعتبر أنا تواصل مني وإن كان حتى أعطيتها أعطيتها لي إنه ما بده يبقى الزبون يعني إذا بس وكان الزبون هالسنة إنه أنا بعطي أعطيت الزبون 5% هو أحد مخصيرة إذا أنا بدي أعطي كل من تمام 5% يعني بدي أعطي إذا إحنا أعطي الزبون اللي بده يبقى الزبون فشو بس واحدة من الحالات أنا يعني اللي عملتها إنه بعض الناس بيجي الزبائن فكده ورسيني استخدمتهم في فريق التزاكة الخصوة معي يعني حتى أحسسهم من عمكاتي السلامة الله لكن أنا في كل الأوقات ما بدأ أقعد بالشغلات ولا بال ورسيني التعريف عليه برضو التوجيه من الزمان فضل أحيانا يكون مستشارا وفي أكثر الأحيان وهذا دوره كمستشار لا يحتمل أن يأخذ الأجر من صاحب المنتج فهو عمال جاهز من صاحب إيش؟ من صاحب المنتج إيش؟ من صاحب المنشأ المنشأ؟ استخدمها في الورشة المنشأ صاحب العمارة اي شيء مثال فهذا بحكم وظيفة كمستشار يخبر هو من صاحب البيت لأنه من ناحيتين من ناحية قانونية هو لا يجوز المستشار والاستشارات أو من ناحية الثانية هو مستشار لصاحب البيت مؤتمن يأخذ أجار مقابل الحكي لا يجوز أن يرضى على ظهره كمان صاحب البيت فلذلك هو بحرصه على هذا لأنه المهندس لو راح عند علي بده ياخذ ولو راح عند جوزي ياخذ فما عاد من مصلحته هو على الحلال مغبون ماليا ولكنه مغبون لا يعلم اذا هو ما عم يعني ما عم بيغير او ما عم بيخدع لا هو يخدع ياخذ من علي دون لا هو يخدع هو يخدع لانه الزبون اللي عماله هو بيشتري له هو لا يعلم هذا وان كان في كل الاحوال راح يدفع بالعكس هذا معروف عادة من الزبون هذا عرفا وقانونا إلى آخره بيعرف إنه أنت ما أخذت وإذا أنت أخذت من الحاسب هذا مو هذا مو بس أنا فعلا بس أنا فعلا بس أنا سيدي طريقة أنت تحكي صح بس أنا عم بحط الطريقة عم بقول إنه يعني ما عاد من مصلحة المهندس إنه يزين لصاحب الوجه إنه يروح عن صاحب الزبون عدنان لأنه هو على كل الحالتين لو جاءوا عن عدنان أسد لو جاءوا عن طارق فبالتالي هو اللي عم بحاول أنت بطريقة ما بقضية معينة أن يكون المهندس قد خدع الزبون حتى يأخذ من محله يعني زاد موظفات البضاعة أساس على حساب موظفات البضاعة لا لا لا لا لا خلينا نقول هيك إحنا اللي ما بدفع له واللي بدفع له وزيره على اللي ما بدفع له من هو الدين رفعته أحسن الأرخص؟ ما تقول يا عزان في نصوص الاستفاقيات المتعارف عليها في البلد والاستفاقيات لا يجوز في نصوص خاصة بالقسم اللي بيحصل عليه المستشار عائل لصاحب الملك في نص قانون قانون لصالح صاحب العمل مو لصالح المهندس على كل حال أنا شايف الحديث قال بسبب ضرب الأمهري والمناقشة في بعض صورها الآن لنحصل على الفائدة العلمية الفقهية أرجو عرض السؤال بإيجاز في معاملة أو أكثر من معاملة مما جاء في تضعيف كلامك حتى ننظر أنه يجوز ولا لا يجوز فهل بالإمكان الإيجاز يعني خلينا نحط الصورة هل يجوز لصاحب محل التجارة أن يتفق مع مهندس أو مستشار أو أكثر بأن يحضر مجهود ذلك مقابل أن يعطيه على كل واحد واحدة من هذه البيعات مبلغ يجوز عليه؟ يجوز بشرط أن هذا المبلغ يخرج من كيس التاجر وليس من كيس الشاري. طيب غيره؟ ممتاز. الآن تحديد لهذا. تفضل. الآن تحديد الكيس. تحديد إيش؟ تحديد من كيس الواقع. هذا حكي ينطلق تماما إذا كان السعر محدد ولا اختلاف فيه على الإطلاق. ولا أحيد عن ذلك. لكن أنا ممكن جدا اسمع لي راح أعطيك الجواب ولو يعني اختصرنا كلامك. هالصور اللي عم تصورها خلاف الصورة الأولى اللي فيها الجواب واضح تماما، صاحب العمل يعرف في أي صورة تلحق هذه الصورة الأخرى. بمعنى أنت بتبيع حاجة ما خمسة خمسة، بجوز تبيع بستة صح؟ لكن ليش خصصت زبون اللي بعت لك يا فلان المهندس بالستة وما خصصت زبون ما بعت لك يا المهندس بستة إنما أخذت منه أقل سعر وهو الخمسة؟ هون بقى بدك شوف أنت العامل الدافع لك على هذه الزيادة، هل هي في الأصل جائزة شرعا لأن الربح مش محدود كما نعلم جميعا، لكن نحن بدنا نشوف ما الذي حملك أنت كمثال تفرضه على أن تأخذ الزيادة من الشاري الفلاني وقد أرسله المهندس الفلاني. لماذا خصصته بهذه الزيادة؟ عشان هذه الزيادة ما تطلع من جيبتك. كلامك سليم، فكان شو اللي بيحصل؟ احنا ما ناخذ زياده، احنا السعر معلن. طيب السعر معلن، اذا بده يصير نقص السعر المعلن. شيخ معلن، انا سعري 5 اورو، انا ببيع عبد الرحمن اذا بدي اغير السعر ببيعه ب 4.5، ما ببيعه ب 5.5، ما بقدر لانه حاطط سعر عليه انا كل واحد. طيب فاذا انا بعت لي فين من الناس المهندس ما بخليه 5 اورو، اكثر 5 ما لكن بركي هي في قرارة نفسك 4.5 تعمل. اسمح لي فاول بارك انا ما اقول في قرارة نفسك، انت في قرارة نفسك 4.5 لكن اعلنت 5 مشان النص هاد، مشان النص هاد يكون احتياطي لك لارضاء ذاك المهندس. يعني أنا بيحضرني مثال الآن، كنت حكيت لكم يا مرة بمناسبة بيع التقسيط، تاجر من كبار التجار في الكويت بلغوا من طريقي من طريق غيري أنه أخذ زيادة مقابل التقسيط هذا ربا. فهو ماذا فعل؟ تاجر كبير في السيارات، السعر هذي كان يبيع بالتقسيط جعله تقسيطا ونقدا، جعله تقسيطا ونقدا السعر العالي، يعني وحد السعر. لكن هو من قبل كان عم يظلم نصف الزبائن اللي بيشتروا من عنده بالتقسيط، الآن صار يظلم كل الزبائن، هاللي بيشتروا بالنقد واللي بيشتروا بالتقسيط. هاي السعر واحد يا أخي، ما أخذنا زيادة، لا هو أخذ زيادتين، أخذ زيادة مقابل التقسيط وأخذ زيادة مقابل النقد أيضا اللي ما كان يأخذها من قبل. فهذا يا ترى يعني مشي مع مقصد الشرع من قوله من باع بيعتين في بيعة فله كسب على الربا، أم هذا مثله كما يقال كان تحت المطر وصار تحت المزراب؟ فالآن الشخص اللي أنت بتعنيه هذا التاجر هو حاطط للجميع السعر 5، لكن هو ما في عنده مانع أنه يبيع بأقل صحيح، لكن بيرجع السؤال لمين بتبيع الأقل؟ بتبيع أقل لمين؟ لهالزبون هل إجاك من طرف المهندس، مشان الزيادة فوق الأقل يرجع لمين؟ للمهندس. فهنا بيرجع الحديث إنما العمل بالنيات وإنما لكل ما نوى. فإن كانت هيك ما بفيد نكون نحن أعلننا أن السعر للعموم 5، كمان في صورة غير هيك. ما تفضل معليش يا أبو يحيى بني هذه، لكن لما بيجيك من طرف المهندس بتبيعه 5 ما بتبيعه 5؟ لا المهندس نيم بده ياخذ المهندس، ما هي هون اللي هون بنشوف نيم بده ياخذ المهندس. شوف الشبهه اللي احنا خدينا العموري اللي انت متفق معه مين بياخذها؟ ايوه الشبهه اللي خدينا العموري اللي بيعوا اللي جاي طرف عند الرقم الشبهه انه انا بصر على اني ابيعه بخمسه لاني بدي بعدين اعطيه وين في الشبهه هون اذا بعته بخمسه؟ المهندس بيعه لصاحب العمل باخذ خمسه يا حبيبي انت المهندس وانا زبون ورحت عند ابوها وشفت الزرفين قال لي معلن عنه بخمسة أنا ببيعني بأربعة ونص بيقول لا طول بالك بيقول لا قال له بيقول لا ليش لأنه هو ببيع بالناقص لغير كمان الموسطين والمهندسين ببيع بالناقص كويس أنا لما أجيتك من طرف المهندس وبعتني بخمسة المهندس منين أخذ العمولة اللي أنت متفق معه فيها اثنين خمسة انت بعتني بخمسة باخذ مين اخذ خمسة منك ماخذ لي اربعة ونص بعتني نص للمهندس باخذ من البائع لا خمسة من اللي بده يشتري البضاعة مثل مهندس يشتري لك هي انا بدي اشتري انا عم اقول انا رحت لعنده مرسل من طرفك انت المهندس طول بالك بس انت مالك متفق معه كل ما بعت زبون بده عمولة ما لكم لا تنطقون يا أخي أنا ناصر الألباني أنا أنت أرسلتني ورحت اشتريت من عنده حاجة بالسعر المعلن خمسة مو بالناقص أنت لأمولي متفق بينك وبينه منين بيأخذها هلا هذا اللي حكينا هذه في الساعة إذا من جيبته طلعت من جيبته عنها السعر الرفض المعلن اللي لغيرك من الزغرك ما بالنسبة طيب عامل حساب انت لما وضعت سعر خمسة مثل ما قلنا مثل ما عمل هذاك الكويتي على لا عامل حساب مو عشانه بس مو عشان المهندسين كلمة بس نمسكك منها فاسحبها عامل حساب عموما انه ممكن يجي واحد يخجلني ممكن يجي واحد طاقة مهندس المهم ما تحط في بالك المهندس ابدا اذا بتحط في بالك انك انت تربح من الزبون مقدار من المال من اجل المهندس هذا بيخرب عليك الربح هذا موجود؟ هذا الوارد ولذلك بحرص المهندسين الكبار على أن لا يعلن هذا لأنه هذا هو في شرف المهنة بس ما أنت أنت وصفك لهم بالكرام يا نظر مع الاحترام هو لو قلت بلاش احترام مع الاحترام لا ابو يحيى اذا كانت قضيه في عرف مثل ما ذكر ابو محمد القضيه مبينه يعني مشروفه نحن فيها عرف فيها انظمه واسس خلقيه قانونيه يعني لا يجوز للمستشار ان يعمل باي عمل يدر عليه ربحا نتيجه لاستشارته كويس بس له ان يمارس التجاره وكذا وهو يعمل في الاستشاره بس ابو محمد في قضيه ثانيه ما فيه القيد هذا يعني مثل هوني صاحبنا شايف لكن مع ذلك يجب أن تلاحظ القضايا اللي بنقول عنها لا طبعا لأنه هنا هو المقابل اكتشافة سعدنا أنه حولك على المعلوم أصلا ما تبنينها فلوس لا هي مكشوفة هي مبينة بس هذا احنا هم ولا ابو يحيى ابتدي قول هم مجنون لا حتى انا مهندسين التوصل وانا اقول شنو لي مع المهندسين انا أكبر مهندسين في هذا البلد فأنا ما هذا عمل ولا لك عمل عمل اللي بعرف عمل اللي في هذا الباب كلهم ماشيين هيك او يعني استثناء. لا احنا انا حكيت بس احنا واحد المهندس لا يغير في قراره ولا يزين ولا يزين. انا اللي حكيت لا يزين الوضع شروط لزبونه انه ياخذ من عندك ويقول له انه يعني ما عاد له وقت حطها له يقدر ياخذ منك ويقدر ياخذ من طاهر. ما عاد له وقت عنده زبونه عنده وقت واحد منهم. اذا كان انت ما بتقبل راح يجي حق على الظلم. الثاني اذا كان انت بضاعتك اغلى كوميسيون عليها اكثر راح يزينها للزبون كمان مشان ياخذ كوميسيون. اذا تدفع نسبه اكثر راح يزينها. وهكذا كل قضيه اخرى نحكي على على على معطيات محدده. لكن اختارت انه انا كلها نفس مهندسي انا ليش رجعت؟ احنا بس هذا في فصل خداني. ما هي الصوره حكينا عنها. رجعت في فصل خداني. بيجي ايد الباكر على خداني والاختبارات تبعها مو مو على يعني مو هو بده يشتري. بقول له اذا هذا الزلمه انت الان صار يصح زمان يقول له ياخذ من هذا الحل يقول محل الزلمه في ساعه وتطلعت له في الزلمه وانت كنت افضل من الثاني. قلت بعث لي يعني لو انت لو بعت لي انت لأن الناس بيشتغلوا معك وأنا بعطيك على كل دي عادة ما تأتي 5% هون يعني من إيش بالدعم من كمية الفاتورة. لا مش كمية. أيوة بس هيك هاي النقطة الحساسة الموضوع من جيبتك ولا من جيبت الزبون بس هيك. يعني أرجوك تلاحظ ما نعني كتابتك أنت ولا غيرك من التجار أنه هذا الشهر 5 هذا لا يبرر انك تبيع هذاك باقل مشان تعطي الزياده على الاقل لمين للوسيط. هذا ما يبرر لك. انت لازم اذا نقصت تنقص من باب انه بدك تصرف بضاعتك من ربحك وبده يصرف بضاعته. يعني مو حاطط في ذهنك انه هذا بده عموله مني. مين بده طالع على العموله هاي من جيبتي ولا من زبون؟ اذا اخذت من زبون زياده على ايش شو بسموها هي الكتالوج ولا ايش على ارما هذا ما بكفيك لانه ارما مو الله وضعها انت وضعتها. ولما وضعتها هدفت لشيء. فان كنت من جمله الاشياء اللي هدفت اليها انك تاخذ 5 مشان توفر منها نصف او قرش لمين للدال للسمسار معناها زبون ظلمته انت بهالفرق هذا. المهم شو قصدك؟ انما الاعمال بالنيات. لا ما هو انت خربت علينا هلا. نعم قصده يربح نعم لكن باي طريق؟ بطريق انه انا اما اخذ منك حسب الايش الليش لا. بينما انا ما اخذ حسب الليش لا مشان ادفع للسمسار. العالمية هي أعقد من إنه أنا أحط الثاني زيادة. أنا بقدر أحط 5 مثلا يكون اللي هي أبعاد. فإن حتى الوضع اللي أنا للخمسة. ما هو هذا الموضوع بارك الله فيك. يا أخي حط اللي بدك إياه بس لما بدك تأخذ من شخص السعر المقنن من شخص ثاني السعر دونه بدك تشوف شو اللي دفعك تأخذ من زيد من الناس أقل ومن بكر من الناس السعر المقنن. إن كان يدفعك تأخذ السعر المقنن هو مشان تأمن للوسيط هذه هو المشكلة. القضية ما فيها غموض. القصد إنما الأعمال بالنيات. بس إذا كان أنت إذا كان هذا الزبون جاء الزبون اللي بعته فيه من جاء ما هي حكيناها نحن ذيك الساعة مع الرجل. الرجل الناله إذا كنت أنت بتقول زبون أنا بدي أنزل على السوق واشتري لك البضاعة فبدي عمولة منك بالمئة 5% 10% هي واضحة. الصورة تبعك قريبة من هذه بمعنى عم تقول يعلم يعلم إيه. لكن هل يعلم أنه على حسابك ولا على حسابه؟ هذه قضية. نعم بفاصل. نعم التاجر مثلا بخط سعره مثلا تكلفته عليه 5 دنانير حط 10 دنانير يا سيدي انا مؤاخذه نفس الجواب نفس الجواب ونسمع. معلش تفضل. يعني سعره 5 دنانير تكلفته حط 10 دينار يبيع من الجملة مثلا 5 دينار تطلع 8 دينار لازم يبيع هذا مش هذا ورق.